يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى أحد المصارف لتحويل مبلغ من المال، وكان معي المبلغ بالريالات، فيأخذه الموظف ثم يقوم بتحويله بعملة أخرى مثل الدولار ولا أقبضه أنا، بل يقوم بتحويله مباشرة فيأخذه قريب لي في بلدي بالدولار، هل هذا من صور الربا؟ هذا محل نظر، لأن هذا فيه افتراق قبل القبض. أنت سلمت له النقود هنا وسلم بدلها وصرفها في بلد آخر، فهذا محل إشكال. من العلماء من يقول هذا مثل القرض، تقرضهم النقود هنا فيسلمون بدلها بدل القرض هناك، هذا يجوز على أنه قرض لا على أنه تحويل. ومن العلماء من يقول هذا ما يجوز، لأن فيه افتراق قبل القبض في مجلس العقد، هو مشكل بلا شك هذا. لكن لو أنك اشتريت العملة التي تريدها في بلدك، اشتريتها من هنا ثم حولتها لبلدك، تخرج من الإشكال في هذا. نعم.